الله يسلمكم، حياكم الله، الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آخر شيء كنا وصلنا في القرعة، وجعل علي ثلثي الدية في باب القضاء بالقرعة، ثم نبدأ بباب القاف الظاهر، ما هو كذا؟ باب الصلح شيخنا. باب الصلح، نعم، آخر حديث 95 بعد 300 بعد 2000. نعم صحيح. باب الصلح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله في كتابه القضاء كتاب الأحكام في باب الصلح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني. خالد بن مخلد القطواني صدوق، وقد أخرج له البخاري حديثا. ماذا تعرفون من حديثه عند البخاري الذي تسبب لشرح كتاب قطر الولي؟ في شرح حديث الولي، كنت يده التي يبتش به، وكنت رجله التي يمشي بها. قال الذهبي رحمه الله في ترجمته في الميزان: لولا حيبة الصحيح لعددته من منكرات خالد بن مخلد. وهو ليس منكر إن شاء الله، على كل حال فهو القطواني صدوق. قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو ضعيف المزني. أنا أبيه أبوه عبد الله بن عمرو بن عوف مقبول عن جده عمرو بن عوف المزني الصحابي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا الحديث أخرجه الترمذي. نعم عن طريق أبي عامر العقدي عن خالد. وعلى كل حال، وقال هذا حديث حسن صحيح. والحديث على كل حال ذكره الشيخ في الإرواء لشواهده، وله شواهد من حديث أبي هريرة وعائشة وأنس ورافع ابن خديج وابن عمر، وفي بعضها ضعف أشك فيه. وقال: وجملة القول أن الحديث يتلقى يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، هكذا قال، لأن بعض الطرق حسنة. فهو حديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما. تفسيره واضح جدا، إذا كان يصلحون على شيء حرام، حتى إن بعضهم قد مثل قال: إذا كان أحد، الله المستعان، نعم، عمل حراما، فيقال إن شخصا الآخر الذي عمل معه الحرام يفعل معه الحرام أيضا، فيكون هذا كله لا يجوز، لكن يكون فيما يجوز الغرامة وتحمل الدية أو شيء من هذا، كل هذا. وإذا كان قتل الخطأ، قتل الدية، قتل العمد، ففيه الصلح كما هو معروف أيضا. فالحاصل: الصلح جائز بين المسلمين، والإصلاح واجب على المسلمين في الحقيقة إذا رأوا أن اثنين من الإخوة، وإن أيها الذين آمنوا الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. ثم قال: باب الحجر على من يفسد ماله. باب الحجر، الحجر حجر يحجر بمعنى منع، حجرا محجورا بمعنى ممنوع، فالحجر هو أن يمنع من التصرف في ماله، أن يمنع من التصرف في ماله هو إذا وصل إلى يعني عمل يوصله إلى خفة عقل وصفاها. فينطبق عليه قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعلى هذا المعنى جاء الولاية على المعتوه، جاءت الولاية على الأيتام، وإذا أفينا نستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فعلى هذا أمر واضح، وهذا من حقيقة من مناقب الإسلام ومما يشكر أو يحمد الله تبارك وتعالى عليه، أنه جعل كل هذه الصغيرة والكبيرة بوحي من الله تبارك وتعالى بين الأمة حتى لا تختلف. باب الحجر على من يفسد ماله. قال حدثنا أزهر ابن مروان النوى الرقاشي، هذا ثقة ولا شك؟ نعم، أو صدوق. قال حدثنا عبد العالى، هو ابن عبد العالى السامي مشهور ثقة. قال حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف، عقدته أي في عقله، هكذا فسر، في عقله هو يعني نعم. وجاءت قصة فيه أيضا أنه كان أصيب بضربة في الرأس فأصاب بخفة العقل، وحتى يعني لسانه أيضا كان قد تأثر بهذا. ولذلك جاء في رواية أخرى أيضا قال لما لقنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير، جاء إذا بايعت فقل لا خلابة، كان يقول لا خيابة، لام ما كان يقدر أن ينطق بها، فكان يقول لا خيابة. فعلى كل حال في عقدته أي في عقله ضعف، وكان يبايع أي يشتري ويبيع. وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أحجر عليه امنعه من التصرف في البيع والشراء وتصرفات مالية. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك. نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم حق لأن ينهى ويأمر من عند الله تبارك وتعالى ويقضي وما يراه فيه مصلحة للمسلمين ولعامة المسلمين. يا رسول الله أحجر عليه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك فقال يا رسول الله. نعم، مراجعة، لا يقال أنه يخل بالأدب إذا كان الصغير يراجع بأدب الكبيرة، فلا يعتبر أن هذا سوء الأدب أو شيء من هذا. نعم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، لا أصبر عن البيع، يعني كأنه رأى أنه محتاج إليه. وليس معناه أني لا أقدر أن أطيعك، وهم كانوا أطوانا أشك به، لكن هل يعني كان يتعنت؟ لا. هل كان خفة عقله تعنت؟ لا يقال هذا إن شاء الله. قال لا أصبر عن البيع الذي يظهر لي أنه يقول أحتاج إلى البيع، أنا بحاجة، من يقوم بحاجاتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت أي اشتريت أو بعت فقل لا خلابة ولك الخيار 3 أيام كما جاء في بعض الأحاديث، ولك الخيار 3 أيام. ويكون إذا كان حصل الخلاف، إذا كان يبايع وإذا حصل الخلاف وكان يستشهد الناس على تخيير النبي صلى الله عليه وسلم له أو خياره له. ويكون على كل حال إذا كان الإنسان بالفعل جاز الحجر، الذي يريد أن يستفيد بأن الناس طلبوا منه الحجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الحجر عليه، لكنه رأى أن خفة عقله ليس إلى هذا الحد، إنما هو يستفيد، يعني قد يخطئ وقد يغش، لا يمكن أن يكون يعطى فرصة للغش وفي ماله للآخرين أو يغش هو من الآخرين. فلذلك على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار. فينبغي للإنسان في هذا الزمان إذا كان أحد من هذا النوع وليس خفيف العقل إلى حد أنه الناس كلهم يرون أنه يبذر ماله ويرمي بدون أي مناسبة، مثل ما وأنا كأني ذكرت لكم في بعض البلاد الإسلامية كان رجل قد زوج قطة وقط، قد زوج قطة وقط، هذا رأينا سمعنا، فعلى فندق في فندق كبير وبمبالغ باهظة جدا، فطلب القاضي من الدولة أن تحجر عليه، أن تحجر عليه، وهذا هو الواجب في مثل هذا، لأن ولي أمرنا هو ولي الأمر في مصالح الناس عامة. فعلى كل حال هكذا مثل هذا إذا كان يبذر ويبذر ويصرف فيجوز الحجر عليه. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العالى وهو السامي عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن محمد بن يحيى بن حبان، هو محمد بن يحيى بن حبان لا أذكر أنه مقبول، انظروا بارك الله فيما أخبرونا، قال هو جدي منقذ ابن عمرو. نعم هو جدي ثقة فقيه يا شيخ، ثقة فقيه، ثقة فقيه محمد بن يحيى بن حبان، نعم ثقة فقيه، قال هو جدي يعني الذي طلبوا له الحجر هو جدي منقذ ابن عمرو، منقذ ابن عمرو. نعم. قال البخاري المازني المدني صحابي، نعم منقذ ابن عمرو ابن مالك، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه، هو هذا الذي جاءنا آمة في رأسه. المأمومة والآمة ما هي؟ يعني شجة حتى وصلت إلى الدماغ، الموضحة الذي أوضحت العظم، الآمة خاصة الرأس، الشجة في الرأس، فآمة في رأسه فكسرت لسانه أيضا، وكان لا يد على ذلك التجارة. مع ذلك لا يد على ذلك، يعني مع ذلك كان لا يد التجارة، وكان لا يزال يغضب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له، نحن نقول الحديثان صحيحان، كان يباوع أن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أتى أهله، وكل هذا صحيح لأنه جاءوا فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه فأتى النبي. نعم ستوبت نيجا الراب نعم نعم ماذا؟ ما سمعنا؟ لا هذا هجوم روسي يا شيخ قاتلهم الله. هذا إيش؟ بعض المشغبين من روسيا فدخلوا وأنا نسيت أضبط منع التكلم. عجيب سبحان الله، يعني من روسيا يتكلم للشغب ولا بس هكذا عنده استفسار؟ نعم شغب شغب شغب شغب شغب. أعوذ بالله يا أبا زياد، أعوذ بالله لا أقول إلا بالله. نعم على كل حال هذا يدخل في بعض الأحيان كيف على كل حال، فعلى كل حال قد أصابته عامة في رأسه فكسرت لسانه، أثرت في لساني، وكان لا يد على ذلك التجارة، أي مع ذلك التجارة، وكان لا يزال يغضب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أجمع بينهما أن أهله جاءوا شكوا فدعي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له إذا أنت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أنت بايعت فقل لا خلاف، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فرددها على صاحبها. أيضا كان جاء في روايات أيضا بالتفصيل في روايات أخرى عند الآخرين بأنه كان إذا اختلف فيه فكان يشهد لي ناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الخيار 3 أيام. فهذا يدخل يعني في مثل هذا الشخص يدخل مبايعته من باب الخيار، الخيار خيار العيب خيار كذا، فكأنه اشترط له أنا آخذ الآن أنا وأنت وهم أي واحد يبايع ويقول أنا آخذ هذا الشيء، لكن خيرني بأني في خلال 3 أيام إذا رأيت أنه يصلوا لي وإلا أرد إليك. فثلاثة أيام يكون لي الخيار لأي واحد مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الخيار، وأي قول يكون أقوى من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار. فالشرط على كل واحد ثابت، بلغه ولم يبلغه فيبلغ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الخيار. باب تفليس المعدم، معدم ولا معدم؟ الذي يعرف أنه يوصف معدم الذي لم لا يجد شيئا، يعني عنده معدوم الشيء معدوم. والبيع عليه لغرمائه، إذا فلس الشخص الذي إذا كان غنيا ثم أفلس لسبب من الأسباب، فماذا ما كيف يقضي ما عليه من الديون والحقوق؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة، وهو شبابة بن سوار المدايني ثقة، قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله الأشج وهو القرشي ثقة، نعم، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عياض بن عبد الله بن سعد القرشي نعم العامري ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، يعني كأنه دينا والله أعلم، كما يدل عليه السياق. أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. رجل، جاء في بعض الروايات أن معاذا هو الذي أصيب بهذا، هكذا جاء، فالمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر. إذا كان القصة واحدة والسياق كأنه واحد فيفسر بهذا فيدخل هذا في المبهمات، نعم، وتفسيره يكون بما جاء مصرحا به في حديث آخر. أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها دينا فكثر دينه، نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاءه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم. إذا كان عنده عليه ألف والناس الذين اشتراهم هذا، أو شخص واحد اشترى منه وعليه 1000 دينار أو 1000 ريال، ويكون قد فلس وليس عنده شيء، صار مفلسا، فجاز له أن يطلب له الزكاة أو تبرع مطلقا، والسؤال مطلقا لمثل هذا جائز كما جاء في الروايات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يغلو ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني الغرماء، خذوا ما وجدتم أيها الغرماء وليس لكم أيها الغرماء إلا ما وجدتم، يعني إذا كان ما اجتمع بالصدقة 600 ريال فيقسمون، أو 500 ريال فيقسم كل واحد على حسب حقه، ربعا ثلثا خمسا إلى آخره، وليس لكم إلا ذلك. وهذا الحديث صحيح، ليس لكم ذلك. أولا في الحقيقة أيضا الذي نعرف أن الحقوق يجب أن تودى، وعلى اليد أن تودي ما أخذت، وكان عليه أن يودي حق الناس عامة بكاملها. فبذلك فسر بعضهم الله أعلم نظرا للآيات والنصوص الأخرى، وبعضهم قال أنه ليس يجوز أن يتبلغ أكثر من هذا، فما قدر أن يجمع ويأخذون ويحفون في الباقي. لكن بعضهم فسر قال: ليس لكم ذلك إلا ما حصل، ويكون يمهل إلى وقت آخر على قوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. وليس معناه أن ليس للغرماء طلب حق بعد هذا، وقد قال به بعض العلماء، قالوا نعم، هذا مثل الجوائح، إذا كان في الجوائح فيكون قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الجوائح بما يأخذ مال أحدكم، بما يستحل أحدكم على أخيه. فهناك على كل حال الحديث أنس رضي الله عنه الذي يعني يقال فيه أنه يبقى في ذمته هذا الذي يظهر الله أعلم لا ضرر ولا ضرار، ويجوز لهذا الإنسان المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة كما هو الحديث المعروف، يعني إذا كان صاحب الدين فيكون أبيح له السؤال، المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، ولذي غرم مفضع، أو لدم موجع، فيكون يبقى في ذمته، وهذا هو الراجح والله أعلم. هذا هو الراجح والله أعلم نظرا لأدلة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تجمع أحاديثه ونصوصه، فنستخلص من هذا حتى لا يذهب حقوق الناس حذرا ويكون سببا لبخل الناس بالدين أو إعطاء الدين لأحد مستحق للدين. نعم، فليس لكم ذلك إلا الآن، إلا الآن يعني ليس لكم إلا ذلك الآن، وانتظروا إلى وقت يتيسر له فيعطيكم. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم، هذا قول بعض ما قالوا أنه لا، خاصة إذا كانت ثمار وغيرها اشتراها فيجوز للإنسان في هذه الحالة أصيب بآهد في الثمار وذهبت به ولم يستفيد منه فأمر بوضعه، فقد تكون هذه مسألة خاصة. أما في الديون عامة فلا يقال أنه إذا أخلص، وإلا يكون كل إنسان يدعي الإخلاص وكل إنسان يترك، فيجوز للإنسان غاية ما فيه يقال أنه لا ينبغي السجن. هل يكون السجن؟ وهناك مسائل في السجن في الحقيقة ذكر الأئمة، إذا سجن مثل هذا أين من أين يكتسب ومن أين يأتي به حق الناس؟ فقالوا لا يصح السجن كما فسر ابن كلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى. فيتلخص لنا أنه إذا كان إدانا ديونا وقد أفلس فجاز له أن يسأل له الناس، يقوم ثلاثة من ذوي الحجة إلى آخره كما جاء في الحديث، أو هو بنفسه إذا ثبت صدقه فيجوز له أن يسأل الناس حتى يؤدي حقوقه، ومن هنا يزود من المحكمة حاكم وغيرها بالشهادة بأن عليه كذا، فالناس يسألون الذين عندهم يعني مثل هذه الأشياء الديات وغيرها. أيضا من هذا المعنى يدخل فيه. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وبندار أنه قال حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل أنه قال حدثنا عبد الله بن مسلم، عبد الله بن مسلم بن هرمز الفدكي اليماني ضعيف الحفظ، عن سلمة المكي، هكذا لم ينسب، عن سلمة المكي عن جابر رضي الله عنه، وسلمة هو مقبول لم يعني يوثقه من الأئمة إلا ابن حبان الخلوي في الثقات، أن رسول الله، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جبل من ورمائه ثم استعمره على اليمن، فقال له، فقال معاذ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني. هذا الحديث فيه ضعف، يقول هناك يعني انظروا في الحاشية هذا إسناد ضعيف، سلمة المكي لا يعرف حاله، عبد الله بن مسلم قال فيه ابن بان يرفع الموقوف ويسن المرسل، لكنها لا يجوز الاحتجاج به ضعفه. قال أحمد: كل بلية فيه. وقال ابن معين: صدوق كثير الخطأ. لكن لم ينفرد به سلمة المكي عن جابر، فقد تابعه عليه معان بن رفاعة عن جابر كما رواه الحاكم في المستدرك، ورواه البيهقي في سننه عن الحاكم بالإسناد والمتن. فحقه والله أعلم إذا كان هذا رواية البيهقي ومعان بن رفاعة هو ثقة إن شاء الله، فيكون الحديث حسنا، القصة يكون حسنا لغيره. نعم، وجاءت في بعض ألفاظ هذه الرواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم باع، هذا أيضا هذا فيه ضعف أيضا، قالوا باع متاعه في من يزيد، في من يزيد حتى قام معاذ وليس معه شيء. فأرسله إلى اليمن، إرساله إلى اليمن لسد خلته، وهذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت بحديث صحيح أنه أرسله. لكن ما هو السبب لهذا أو لغير هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه مستحق للفقه والفتوى وكذا، فأرسله حتى يكون أيضا يحصل ما يحصل من الولاية هذه. لكن كان من الممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي له دينه من بيت مال المسلمين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني، يكون إذا كان تابع كما ذكر معاند معاند الرفاع فيكون إن شاء الله حسنا لغيره. ومثل هذا نريد أن تجتهدوا في النظر في الأجزاء الحديثية وغيرها، بارك الله فيكم، وأخبرونا إذا كان، فالذي يظهر لي أنه حسن لغيره. باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس. عند رجل قد أفلس ما حكمه إذا وجد متاعه بعينه؟ بعينه هذا له اعتبار صفة، له اعتبار في المسألة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة تحويل، قال وحدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد والأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من الثقات المعروفين عن عمر بن عبد العزيز بن مروان عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نعم والمخزومي أظن نعم هو ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه. متاعه كيف يكون بعينه عند أحد؟ يعني صورته أن يكون قد آتاه عارية نعم، أو قد يكون باعه عند يعني الشخص آتاه بيعا فوجد عنده أو عند متاعه وهو اشتراه مثلا بعينه، أي لم يتصرف فيه بشيء، هكذا فسروا، لم ينقص ولم يزد فيه شيء. بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، يعني إذا كان غيره أيضا من الغرماء الذين يستحقون حقوقهم من هذا الشخص الذي حكم عليه بالإفلاس، فيكون ماله ومتاعه كتاب باع عليه بمئة ريال سالم هكذا الحمد لله، ويقول هذا الكتاب أنا أخذه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن إذا كان الكتاب قد مزق وخلع جلده وكذا، يقول قد تصرف فيه فيكون من جملة ما يباع ويكون أسوة الغرماء. أسوة الغرماء يعني يكون حقه يأخذ حقه على قدر ما يكون من حقه مثل الغرماء الآخرين وكلهم شركاء، فيأخذ ماله ويباع فيأخذ كل واحد الكتاب معه. لكن إذا كان وجد سالما من أي عيب بعينه، هكذا هو تفسيره، هكذا إذا تغير بنقص أو بصفة من الصفات ففي هذه الحالة نعم، أو بزيادة أو نقصان، فصاحبه ليس أولى أو ليس أحق من غيره، فيكون الصفة هذه لها اعتبار بعينه. فمن وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الحديث صحيح، وهو عند ابن خزيمة وابن حبان، إذا ابتاع الرجل سلعة هكذا جاء فيه وثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء نعم، هذا هو الذي فسر به العلماء وكادوا ألا يختلفوا بهذا التفسير نعم. ثم قال حدثنا هشام بن عمار، معروف أنه كان يتلقى، لكن الرواية جاءت التي هو من قبله أيضا قد يقويه. قال حدثنا إسماعيل بن عياش وهو الشامي، رواياته أو حديثه عن الشاميين، حديثه عن الشاميين مستقيمة، لكن غير الشاميين ضعيفة. موسى بن عقبة المدني وليس شامي، إسماعيل بن عياش نعم نعم هو هذا الفرق بين أبي بكر بن عياش وإسماعيل بن عياش. أبو بكر بن إسحاق لأجل اختلاطه وضعفه، لكن هنا إسماعيل بن عياش الشامي رواياته عن أهل بلده مستقيمة وعن غير أهل بلده ضعيفة. فموسى بن عقبة المدني عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيء. هذا إذن بعينه من تفسيره، وهو إن شاء الله يؤخذ منه التفسير وإن كان فيه بعض الضعف، لكنه يقويه ويفسر قوله صلى الله عليه وسلم بعينه: ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، إن كان أخذ نصف القيمة 100 ريال الكتاب ثم أخذ 50 والباقي 50. أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، أي هذه السلعة ترجع إليه ولا تجعل في أمواله عامة حتى تباع مثلا ويعطى الغرماء على قدر حقوقهم، لا يأخذ سالما كاملا حقه. وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، أسوة الغرماء أي يكون طريقه طريقة الغرماء مثل الغرماء الآخرين، يشترك في أخذ حقه ولا يأخذ متاعه. الحديث واضح إن شاء الله. ثم قال: حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي، هشام ابن عمار، وعلى كل حال كان فيه إطلاقا إلا أن الطرق الأخرى تؤيده وتقوي روايته، كذلك رواية إسماعيل بن عياش الموسى هذا يكون له مقويا الروايات الصحيحة قبلا وبعدا، وكذلك رواية فيها بعض الضعف، كل هذا يقوي. أيما ثم قال: حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، كلاهما ثقتان الدحيم، هذا لقبه الدحيم عبد الرحمن الدمشقي. قال: حدثنا ابن أبي فديك، وهو اسمه محمد بن إسماعيل، اسم محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذيب اسمه محمد آخر، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب الفقيه، أنا أبي المعتمر ابن عمرو ابن رافع، أبو المعتمر ابن عمرو ابن رافع. أبو المعتمر هذا مجهول الحال كما ذكر الأئمة رحمة الله عليهم. أبو المعتمر ابن عمرو ابن رافع عن ابن خلدة الزرقي، ابن خلدة الزرقي، ويقال إنه عمر ابن عبد الرحمن ابن خلدة الأنصاري الزرقي الأنصاري، وكان قاضيا بالمدينة، هو من ثقات القضاة ومن القضاة قضاة الثقات. نعم، كان قاضيا بالمدينة. قال: جئنا أبا هريرة، القصة أنا أبي هريرة الأولى أيضا، جئنا أبا هريرة في ساحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أيما رجل أفلس مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاع إذا وجده بعينه. بس الحديث واضح، لكن أريد أن أنبه إلى خاطرة، وهو قال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تقصدون به؟ أنا ذهب وهلي إلى أن هناك سبب النزول في الآيات، جاء النص من تفسير الأئمة رحمه الله، الآية نزلت في قصة خاصة واضحة جدا بأحاديث صحيحة، جاء بعض الصحابة وطبق هذه القصة وعلتها كلها على تلك القصة فيقول نزلت في كذا، ما هو كذا، هذا واضح إن شاء الله. فمثل هذا فيما يظهر لي أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: هذا الذي قضى فيه النبي، أي في مثل هذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم، فقل سبب نزول الآية كذا وسبب ورود الحديث كذا. وإن لم يكن في قال ابن خلدة، قال ابن خلدة وكان قاضيا، قال: جئنا أبا هريرة في ساحب لنا، فساحبه وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى له، لكن إذا كان جاء قصة مثل قصته فيكون لا يقال إن هذا الشخص هو الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هم جاءوا هم تابعين، ليسوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبهم الظاهر، فقال هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبب ورود الحديث هذا هو، ينطبق عليه كما انطبق من بعموم أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها كما في الأحاديث السابقة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن السعيد ابن كثير ابن الدينار الحمصي جزاه الله خيرا ابن ماجه رحمه الله قد نسب لنا قال حدثنا اليمان ابن عدي. نعم. ضعف الحديث لكونه مداره على أبي المعتمر. أبي المعتمر هو هذا أبو المعتمر مجهول الحال لكنه يتقوى بالحديث السابق فيكون فيما يظهر لي القصة ضعيفة، لكن أيما رجل مات أو أفلس فهذا يتقوى بالحديث السابق، لكن القصة هي التي نقول قد يكون وتكون نقول قصة بهذه الصورة لم تثبت لأنها جاءت من رجل مجهول الحال، إلا أن الحديث المرفوع وهو صحيح متقوى بالروايات الأخرى. نعم. لا بد أن نفصل هذا التفصيل بالحقيقة، وإلا بالحقيقة كيف يكون صحيح القصة ما دام القصة لم يوافق عليه الآخر. عموم الحديث داخل في هذا المعنى الذي قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه، فيتقوى الحديث المرفوع عن طريق أبي هريرة بالحديث الآخر له عن طريقه. ثم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي صدوق قال حدثنا اليمان بن عدي. اليمان بن عدي الحضرمي هذا وصفه ابن حجر بأنه لين الحديث ضعيفه. قال حدثنا الزبيدي عبد محمد بن عبد الرحمن وهو قال كما ذكر انظروا في الحاشية وهو كما قال هو الصحيح رجح المزي في التحفة تحفة الأشراف أن الصواب محمد بن الوليد كذا في هامشي الأصل وهو الصحيح. محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي الحمصي ثقة. حدثنا الزبيدي محمد بن عبد الرحمن الصحيح محمد بن الوليد عن الزهري ودرب المعروف هذا عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه مثل الحديث السابق اقتضى منها شيء منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسمة الغرماء. انظروا هنا اقتضى منه شيء أو لم يقتضي، ولكن هناك الحديث السابق الذي فيه وهو صحيح قال فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو من أسوة للغرماء، وهنا قال أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. ماذا ترون في هذين الحديثين الذي يظهر حديثان صحيحان ويكون صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن والله أعلم قد يكون يعني قد يكون يختلف إذا رأى المسرح القاضي. وأما ما ظهر لي انظروا الإرواء بارك الله فيكم إذا كان عندكم قريب ما هو سبب لتصحيحه عند الشيخ الألباني. انظروا بارك أستنى شوية الله يبارك فيه. أنا يظهر لي أنه ضعيف وذاك صحيح. نعم. صفحة كما يقول 271 271 كنت وضعت أظن لهذا في إن الله صلى الله عليه محمد وعلى الله وسلم. الحشام بن الحسن بن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فوجد رجل ماله عنده ولم يكن اقتضى من ماله شيء فهو له. أخرجه الإمام أحمد وقال الحيثمي رجاله رجال الصحيح، لكن الصحيح أنه منقطع بين الحسن وأبي هريرة وهشام بن حسان القردوسي عن اليمان بن عدي قال حدثني هذا طرق الحديث يذكره الشيخ الألباني قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أي امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وقال الإمام ضيف قلت هو لين الحديث كما في التقريب، مثله لا بأس به في المتابعات، فهو في هذا المتن متابع لرواية ابن عياش المتقدمة، كما أن الطريقة التي قبله توافق الرواية المشار إليها في بعض معناها، وهي بهاتين المتابعتين قوية. فماذا ترون؟ الله يبارك فيكم، هل فيها متابعة تامة؟ هناك يختلف المعنى. يقول رواية ابن عياش أين هي؟ موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهي أسوة فهو أسوة الغرماء. وهنا الحديث لفظه أيما امرئ مات، حديث يعني إيمان ابن عدي، وعنده مال امرئ بيني اقتضى منه شيئا أو لم يقتضى فهو أسوة الغرماء. وهنا فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، ولم يكن قبض شيئا فهي له، فبينهما خلاف الله أعلم، فلا يتقوى هذا الذي ظهر لي. ثم رواية ابن خلدة أبي المعتمر أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفلس ومات فأدرك رجل المتاعه بعينه، ولذلك أنا يعني أكدت في نفسي كان صفة بعينه له اعتبار كبير، لها اعتبار كبير، فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إلا أن يدع الرجل وفاء له أن يترك. هذا قال أخرجه الشافعي وصحيح الإسناد، كذا قال عمر بن خلدة أبو معتمر، قال الذهبي لا يعرف، وقال إلى آخر مجهول الحال. وإلى هنا والله أعلم، الذي يظهر لي أن هذا الحديث الذي فيه أبو المعتمر ضعيف لأنه يخالف الرواية السابقة التي هي أقوى منها وهي الصح. نعم الله المستعان، هنا يعني ضعيف يروى الغليل فيكون ضعيفا لا يتقوى، لكن هنا أنه يعني ضعيف لمعنى أنه فيه خلاف أو معناه مخالف للحديث السابق فلا يتقوى. نعم باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، لمن لم يستشهد أي لمن لم يطلب منه الشهادة، سين للطلب من باب الاستفعال. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة معروف، وعمرو بن رافع، عمرو بن رافع البجلي مضى بنا كثير ثقة، قال حدثنا جرير عن منصور، جرير بن عبد الحميد، منصور بن المعتمر ثقات، عن إبراهيم والنخي، عن عبيدة السلماني، عبيدة بن عمرو السلماني ثقة من المقربين، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ نعم بعضهم شك أن منصور لم يدرك أو لم يذكر هكذا إبراهيم النقي، لكن هذه الرواية أخرجها البخاري رحمه الله عن سفيان عن منصور والعامش عن إبراهيم، وشيبان عن منصور عن إبراهيم، فالرواية إن شاء الله لا يشك في الاتصال عن منصور عن إبراهيم. أن أي الناس خير؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني قرني الصحابة ثم الذين يلونهم التابعون ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، ثم يجي قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عون عبد الله بن عون عن إبراهيم النخعي. نعم وفيه فلا أدري، نعم في الثالثة أو في الرابعة قال ثم يتخلف من بعدهم أو ثم يخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فلا أدري في الثالثة أو الرابعة قال فلا أدري في الثالثة، هنا في الثالثة ما هو كذا بعد الثالثة أو قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالثالثة بعد الثالثة قال ثم يجيء قوم، فهنا فيه يقين بعد الثالثة القرن الرابع وبعدها التي جاءت فيها فتن كثيرة تسبق تبدر، وفي رواية البخاري تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه ويمينه شهادته. فلا ينبغي عند الشهادة على حلف غيره إلا إذا طلب منه اليمين. كذلك لا ينبغي أن يكون مستعدا للشهادة بدون ما تطلب منه الشهادة فيشك فيه أن له فيه مصلحة، ربما يكون مصلحة الاستفادة من المشهود له أو يكون مصلحة من الإضرار المشهود عليه للمشهود عليه، فيكون متهما بهذا، ولذلك لا يكون خير الشهداء بل يكون من المذمومين للشهادة، الذي قال فيه ثم يجي قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. والرواية الثانية أوضح في هذا المعنى بأن هناك قد يكون متطفل، هناك شهادات للشخص موجود قال اترك هؤلاء أنا أشهد لك، فليكون له كأنه له مصلحة في هذا، إما لمصلحة نفسه أو لإضرار من يشهد له. ثم قال الإمام رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح، عبد الله بن الجراح ابن السعيد التميمي صدوق لكن يخطي، وهنا لم يخطي إن شاء الله. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن نعم عن عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير اللخمي هذا ثقة لكنه تغير بآخرته، ولم أجد بحث ولم أجد من سمع منه قبله أو بعده. نعم فجرير هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده؟ فيبقى في إلة الضعف فيه لأجله، لعله يكون سمع بعد الاختلاط. عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم، فقال احفظوني في أصحابي. الله أكبر. نعم احفظوني، يعني إذا نلتم في أصحابي فقد أضعتم مقامي وأضعتم عرضي عندكم، احفظوني في أصحابي. فبذلك على كل حال تبا للذين ينالون ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهد وجوههم وأهلكهم الله تبارك وتعالى الذين آذوا أصحاب رسول الله وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم احفظوهم أيضا، يعني من كان فيه من الصالحين إن شاء الله يجب عليهم، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون يعني يحفظ لهم حقوقهم، ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب. جاءت الرواية أيضا وهي إن شاء الله يعني صحيحة. قال نعم ذكر الشيخ له طرق أخرى أيضا، فيحفظون في أصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب، يعني يفشوا ثم يشهد الرجل وما استشهد ويحلف ما ولم أو لا وما يستحلف. فهذا لا شك فيه الحلف بدون ما يطلب منه الحلف والناس الآخرون يشهدون له هذا مذموم وأي ذنب. ثم يأتي أنه قد يكون من خير الشهداء من يشهد ولم يطلب منه الشهادة، كيف الجمع بينهما؟ انظروا باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحب، هذا فقه إمامنا ابن ماجه رحمه الله يفسر الحديث. باب الرجل، باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها، ولعل حقه يضيع لعدم وجود من يشهد له بحقه. قال حدثنا علي بن محمد. شيخ الله يحسن إليكم. نعم علي بارك الله فيكم. حديث خير الناس قرني، هل القرن يحسب بالمئة عام أو هو بالجيل يا شيخ؟ أو كيف يحسب بارك الله فيكم؟ الذي ظهر، وهذه فصل إن شاء الله الذي فهمنا وفهمتم إذا كان حضرتم صحيح البخاري، والذي يظهر أنه قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم جيل الذين الصحابة، وهم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، آخر من مات من الصحابة يعتبر قرن. 100 سنة لا، إنما هو سواء 100 سنة وقل وأكثر، لأنهم قالوا آخر من مات من الصحابة عامر بن الطفيل أبو واثلة، هذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آخر من مات من الصحابة قرن الصحابة، ثم وهكذا. هذا الذي يظهر والله أعلم. وإن كان قالوا أنه قرن عامة من قارن فيه أصحاب قرن سمي هكذا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين امتدوا إلى آخر من مات من الصحابة قرنهم يعتبر قرن، ثم بعد ذلك آخر من مات هذا هو الذي يظهر. وبعضهم قال أنه 100 سنة، وليس هذا واضح، والله أعلم. باب الرجل عنده الشهادة. حدثنا قال حدثنا علي بن محمد والتنافسي محمد بن عبد الرحمن الجعفي. محمد بن عبد الرحمن ابن الحسن ابن علي بن الوليد صدوق له غرائب. الجعفي قال لكنه لم يعني يغرب في هذا، قال حدثنا زيد بن حباب وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري وثقة في غيره، وهو ثقة إن شاء الله في هذا الحديث. قال أخبرني أبي بن عباس ابن السهل ابن سعد الساعدي، قالوا فيه ضعف يسير. ضعف يسير يجعلنا نبحث أنه هل له طرق أخرى وغيرها. حدثني قال حدثني أبي بن عباس ابن السهل ابن سعد يقول حدثني أبو بكر ابن عمرو ابن حزم الثقة قال حدثني محمد بن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان صدوق قال حدثني خارجة ابن زيد ابن ثابت من فقهاء المدينة ثقة قال أخبرني عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري ثقة أنه سمع زيد بن خالد الجهنية يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها قبل أن يسألها. تفسيره الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها فيقوم من بين الناس كأنه رأى صاحب الشهادة أن حقه يضيع لو لم أقم بالشهادة، فهنا قد أقام الحق وآن على أخيه وتعاونوا على البر والتقوى إلى آخره. هذا الحديث من حيث الإسناد بارك الله فيكم، أولا أبي بن عباس بن سهل الساعدي فيه ضعف، لكن الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عمر بن عثمان عن عبد الرحمن بن عمر بن عثمان عن ابن أبي عمرة وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فيكون هذا المتابعة صحيحة. فإسناد ابن ماجة فيه بعض الضعف لكنه يصح، أو نقول بالدقة إذا كان الذي وصول الحديث نقول هذا إسناد صحيح لغيره أو حسن لغيره، لأنه يكون حسن لغيره الضعيف إذا قوي بالصحيح فيكون حسن لغيره، والحسن لذاته إذا تقوى فيكون صحيحا لغيره. فإذا الذي يظهر لي بالدقة إسناد ابن ماجه هذا يكون حسنا لغيره لما فيه من طريق آخر صحيح. وكذلك أخرجه أبو داود عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عبد الله بن بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن الخارجة. فالحديث قال أبو داود قال مالك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. انظروا مالك هذا هو فسره بهذا، ابن ماجه رحمه الله وضع تبويبه على ما هو تفسير الحديث الذي فسره الإمام مالك رحمه الله. نعم. ثم بعد ذلك قال خير الشهود من أدى شهادته، فيكون الحديث من اختلاف الحديث مختلف الحديث على الحديث الأول يضم الشهادة أو الشهادة ممن لم يستشهد. هنا يفسر أو يجعل الحديث يجعل الشاهد من غير أن يطلب منه الشهادة خير الشهداء، ويكون لكل معنى ويجمع بين الحديثين أنه إذا كان ليس له شاهد ولا يعلم صاحب الحق أن فلانا لي شاهد فقام من بين الناس قال أنا أشهد لك بإقامة الحق وأقيم الشهادة لله خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها في هذه الحالة. ثم بعد ذلك قال نعم على سيرة طيب الله يكرمك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل متى أرسلتم نشوف إن شاء الله اللهم ارحمنا ورحمة الله التي وصلت كل شيء. باحمش. باحمش. بارك الله فيكم. هنا قال الأخ الظاهر في المرة الماضية إذا حدث فحدث ثلاث، إذا قتل حفظكم الله، ما الواجب إذا قتلت دابة الجار رجلا أو طفلا جزاكم الله خيرا؟ أنا استنتقكم ماذا من دراستكم السابقة في هذا الباب وأقرأ عليكم حديث على أجمعه ماذا جاء في تمامه على أجمعه جبار جبار الأجماع جبار والبئر جبار البئر. أنا أذكر أن هذه اللفظة يختلف فيها، قالوا أصله النار جبار وجاءت رواية النار، فقال أن أصلها البئر جبار ليس هو النار جبار، لكن على كل حال الذي أذكر أنه في كتب العلل ذكروا هذا، قال أصل أن أهل اليمن ينطقون بالإمالة النير جبار، النير يعني النار، فهذا من تصحيفات الخط، فما كانوا ينقطون فظن أنه هو البير وصله النير نار يعني. على كل حال فالعجماء جبار الذي نعرف أنه إذا أطلفت الحديث الثاني معه ماذا إذا أطلفت الماشية في بالنهار، على النهار حفظ الماشي على من؟ حفظ الماشي ليس على حفظ البساتين والحوائط على أهل الحوائط، وحفظ الدواب في الليل على أهل الدواب، فإذا أتلفت شيئا بالنهار فهو هدر وجبار لأن صاحب الحائط يجب أن يحافظ، أما في الليل إذا أتلفت فهو الذي يتحمل ديته. فهنا إذا كان الشخص راكب على دابة، أنت تقول دابة ركلت أو رفست أو دحست، ففي هذه الحالة والله المستعان السيارة نفسها في هذه السورة، لكن إذا كان الراكب مسؤول والمسؤول عنه معه وقد أجرى الدابة في مكان لا يجرى فيه، والأطفال والصغار والكبار أو النائم ينام في هذه الحالة، فهو يتحمل الدية، ودية الخطأ في هذه الحالة يكون الله أعلم ليس قصدا، لكن إذا ظهر القصد الله أعلم، هذا معروف أنه قتل عمد، فالقتل ثلاثة أقسام كما هو معروف، قتل العمد قتل شبه العمد وقتل الخطأ، فهذا يكون قتل الخطأ، لكن إذا كان ليس عليه حق وهو ترك دابته في مكان يجوز له أن يترك وليس هناك أحد وقتلت الدابة أحدا من الأولاد أو أحدا من الناس فيكون لا دية له جبار، هذا الذي يظهر والله أعلم كما جاء في الحديث على جماع جبار مطلق، لكن هذا يقيد بما جاء في الحديث، أن ينبغي أن نفهم بما إذا فرط صاحب الدابة هو راكب ثم أجرى دابته في مكان لا يجوز له وقتلت إنسانا فيكون في هذه الحالة يتحمله هو الدية يتحمل، أما إذا كانت الدابة وحدها ولها حق تسرح وترعى في أي مكان جاء إنسان، وأنا أذكر سبحان ربي ونحن صغار عندنا كان حصان والأطفال الصغار كانوا يأخذون شعر ذيلها لعمل مصيد للطيور الصغار يجعلون معه غرى أو شيء ويكون على كل حال، فذهب أحد من زملائنا سبحان الله وليقص من ذيلها فركلت برجليها في صدره حتى مات، يحصل هذا وفي نيبال لا يؤاخذون الإنسان، أجيب هذا يعني ما ندري الغيب أنهم لا يؤاخذون صاحب الدابة، يسجنون الدابة يعرفون أحسن العلب إلى آخره مدة طويلة سجن بعد ذلك يتركونه، فعجائب غرائب من هذه، فعلى كل حال يحصل هذا، فإذا كان مفرطا صاحب الدابة فهو نعم. والسؤال الثاني بارك الله فيكم، الله صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم، حفظكم الله. ورد في حديث إهلية الأذان أن سرقت ابن أبي عاصم الأنتاكي فهل استشهد بها مطلقا في الموائد؟ إذا كان بالفعل، أنا دائما قلت لكم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إذا كان شيء مثل هذا، إذا كان الصوت واحد إيش الصوت هذه تأتي ريكوردينج فابلس، نعم يعني ما يخلي في السماء. لا هذا البرنامج، برنامج التسجيل شيخنا، لكن عندي انقطع في مرجع. الله المستعان. فعلى كل حال إذا كان ليس سنده صحيح فجاز أن ينسب إليه، إذا كان من المواعظ والاستنباطات وغيرها وغيرها فيما لا يخالف إن شاء الله، وهذا قد أجازه العلماء رحمة الله عليهم في الوعظ والإرشاد الاستسحاب بقول التابعين. الصحابة هم على كل حال أقوى ما يكون، والتابعين وغيرهم تجدون يعني قدامة ابن المقدسي رحمه الله وغيرهم وغيرهم قد ذكروا هذه الأشياء في مواعظهم. نعم بارك الله، جاز إن شاء الله بشرط لا يخالف العقيدة الصحيحة ولا المسائل الصحيحة، هذا ينبغي أن يكون. وطالب علم عامة المبتدئ يسأل هل هذا فيه مخالفة وكذا، وإلا لا يأخذ على اختياره. نعم في قوله في عقدته ضعف، ألا يمكن أن نقول بأن العقدة في لسانه تنزيلا على قوله واحلل العقدة من لساني يفقه قولي؟ نعم، لكن يعني فسروا هكذا عقدة بمعنى عقل، وأصابه في لسانه أيضا فيكون كله ضعف في عقله وليس في لسانه فقط. اللسان ألا أبكم تعرفون، ألا أبكم بيعه وشراءه صحيح إذا كانت إشاراته تفهم وهو واضح جدا حتى النكاح والولاية وكذا، فيكون ليست مقصود فقط يعني اللسان فقط، قد يكون خلابة لا خيابة الناس يفهمون منه وهو معروف. الآن كان بعض المشايخ رحمة الله عليه الداعية كبير ورحمة الله عليه ما كان يقدر يتكلم، ما كان يقدر يتكلم الراء خاصة. نعم يا أهل الهند بشرى لكم، كان يقول هكذا رحمه الله رحمه الله رحمه الله، نذكره ليس لتخطيره أو تنزيل شاني رحمه الله. نعم فالحاصل على كل هذا المقصود منها عقل واللسان كلاهما إن شاء الله، وليس يتعين من قوله تعالى عقدة باللسان. نعم ووفقكم الله، رجل يأمر في البلدية عندنا في البلد ويخرج من العمل الساعة 11:30 والأصل أنه يخرج الساعة 3، فهل يجوز له هذا؟ الإثم ما حاك في صدري، السائل نفسه يجد في نفسي أني بعت وقتي للدولة ولا يجوز لي أن أقوم. في الحقيقة هذا الجانب الله المستعان ينبغي أن يكون الإنسان المسلمون في هذا الجانب فيه، قد يكون هؤلاء الذين هم غريبون يعني غربيون الغريبون أنا وغريبون عن الدين والإيمان والعقل وكل شيء، لكنهم يحتفظون بالوقت من أشد ما يكون ولا يكون وقت الدولة، لا يخرجون قبل الدقيقة والدقائق. نعم فلذلك يجب على المسلمين وهم أهل الأمانة أن لا يفعلوا هذا. نعم إذا كان لأحد عذر فيكون له لا يتسلل لواذا إذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا من مدير وكذا، ينبغي هذا. أما أن يكون رئيس البلدية سمح له لغيره فهذا ليس من حق رئيس البلدية. نعم بالفعل إذا كان ليس هناك عمل وليس هناك شيء، مثل ما الآن في كورونا أنت لا تحضر عمل كذا، أو يكون شغلك أنت رايح في مكان ويمكن أن تكمل شغل بعض الأشخاص، يعني لابد أن يكون له عذر. أما صاحب البلدية لا يستحق أن يأتي ولا يسمع له أن يأتي ما دام تعقده على الدولة واشتراط الدولة له أن يعمل على أمانة وكذا، فلا يجوز له أن يخرج قبل الوقت. بارك الله فيكم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وجعل الله جلوسكم وحصولكم للسنة إن شاء الله في ميزان حسناتكم كلكم إن شاء الله. اللهم لا تضيع ولا نكون ممن ضاع أجرنا عندك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله. السلام عليكم. حياكم الله يا إخوان. الله يبارك فيكم. أبو تميم الدكتورين حياك الله.